طيب يا اخوان، عندنا اول حاجة يسمى اللي هو البريزنت سيمبل او الباست سيمبل او الفيوتشر سيمبل. كلها هذه الازمنة الثلاثة تسمى ازمنة بسيطة، اي ليست مستمرة وليست هي تامة مثل ما سوف ناخذها ان شاء الله وسوف نشرحها ان شاء الله في الايام القادمة. البريزنت معناه مضارع، المضارع طبعا مثل ما اخذنا الان الكلمة بلاي يلعب او يشغل. عندك الماضي حقت كلمة بلاي بلايد معناها لعبة. الزمن المستقبل نضيف قبلها كلمة ويل، ويل معناها سوف، ويل بلاي سوف يلعب، يلعب لعب سوف يلعب، يلعب الآن، بلايد لعب فعل ماضي، ويل بلاي سوف يلعب.